بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنحمد ربنا سبحانه وتعالى وبنسجد شكرا كما امتن على الشعب المصري بنجاح هذه الثورة المباركة وتيسير ان احنا نتنفس انفاس الحرية مرة ثانية. بنشكر ربنا سبحانه وتعالى على النجاح اللي حققه حزب النور وفي المرحلة الأولى، وأسأل الله سبحانه وتعالى، ده أنا بقوله بعد المرحلة الأولى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل لهم نجاح في المرحلة اللي جاية واللي بعدها. وإن شاء الله يعني أنا بعتبر أن كل أخ وكل أخت بيعطي صوتهم لحزب النور. وأنا أدعو جميع قواعد وشباب وشابات حزب النور أن يسألوا شيوخهم: هل أنتم حزب ديني أم أنتم حزب سياسي؟ فإن قالوا لهم: نحن حزب ديني، قيل لهم: أنتم كذبة سقطت عدالتكم، لأنكم تقولون وتعتقدون أنكم حزب ديني ومع ذلك تقولون للناس نحن حزب سياسي، حتى إنكم تنفون أن تكون لكم مرجعية دينية إسلامية، فهذا كذب، والكذاب ساقط العدالة بمرة، فكيف يؤمن وكيف يؤتمن وكيف يسلم له أمر عظيم قد يقود إلى النار وبئس القرار؟ وإن من الحق أن يعود المرء من الباطل إلى الحق، بل هذا من أحق الحق ولا يعيب أحدا. لو أنهم قاموا اليوم فأعلنوا أنهم يحلون ذلك الحزب وأنهم يتبرؤون مما كان وأنهم سيعودون لاتباع شيوخهم الكبار في التوفر على الدعوة بعد تخليصها مما شابها من الحزبيات ومما دخل عليها من الأفكار التكفيرية والإخوانية وما لوثها من هذا القدر الذي دخل عليها، فكان ما كان. لو أنهم قاموا اليوم ففعلوا ذلك لعظم أمرهم في أعين المسلمين المخلصين، وعرفوا أن العودة إلى الحق من أخص خصائص المسلم الذي يعرف الحق ليتبعه لا أن يعرف الحق ليجتنبه ويصر مكابرا على الباطل، والله تعالى المستعان. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال صفي الرحمن: هذا الحديث يعطينا موقفا ثابتا من ظروف هذا الزمان الذي نعيش فيه، وأنه ليس للمسلمين أن يقيموا في بلادهم تلك الأنظمة السياسية التي تبتنى على خوض المعارك الانتخابية من قبل الأحزاب، وإنما الذي يجب عليهم إن كانوا حكاما وأمراء أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطبقوا الشريعة الإسلامية الغراء من غير أن يخافوا لومة لائم. وإذا لم يكونوا حكاما فعليهم أولا أن يثبتوا على عقيدة الإسلام ويلتزموا بأحكامه، ثم يحاولون تغيير الظروف بالدعوة إلى الله في لين وتؤدة ووقار، ومدارات وصبر على المكاره وكره للمناكير واستنكار لها بالموعظة الحسنة. وقد دلت التجارب في شتى أنحاء العالم الإسلامي أن هذا هو الذي أفاد المسلمين وأنقذ كثيرا منهم من براثن الضلالة والغواية والفواحش، وأن الجهود التي بذلت في هذا السبيل جاءت بنتائج محمودة تبشر بالخير وتحفز لمزيد الجهد والعمل، لا سيما إذا قارناها بالجهود الكبيرة التي بذلها الإسلاميون السياسيون، ثم لم يجتنوا من هذه الجهود إلا الظلم والقهر والحبس والملاحقة والمطاردة وما يشاكلها من جميع أنواع الجو. وقد دلت التجارب العديدة أن الإسلاميين بعد خوضهم الانتخابات فقدوا ثقة الناس فيهم أكثر مما كسبوا من القوة السياسية، وكان من جراء ذلك أن سبل الدعوة إلى الله أيضا ضاقت عليهم وباءوا بالخيبة والحرمان في كثير من المجالات. فالسبيل إنما هو الصبر على الأذى والمثابرة على الدعوة إلى الله ومحاولة صرف الحكام وعامة المسلمين عن منهجهم إلى المنهج الإسلامي القوي مع انتظار الفرج والرحمة من الله رب العالمين. لا يزاد على ما سبق سوى أن يوجه النداء لإخواننا في الله المنخدعين ببهرجة أخوال دعاة الانتخابات بأن يفيقوا من سباتهم الذي هم فيه. إننا نناديهم نداء العطف والشفقة عليه بأن يربعوا على أنفسهم عن مثل هذه الترهات الباطلة، وأن يتوجهوا إلى ما ينفعهم من تعلم العلم النافع والعمل به. إننا نناديهم نداء الغيرة على المحارم أن يحافظوا على محارمهم من الانحراف والجري خلف الأقوال المبهرجة والخطب الرنانة التي تدعو المرأة لأن تسفر عن نفسها وتزاحم الرجال بالخوض في المعارك الانتخابية. إننا ننادي دعاة الانتخابات الإسلاميين أن يكفوا ألسنتهم عن القول الباطل، نناديهم نداء الخوف عليهم من نار جهنم يوم القيامة، يوم يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. ندعوهم إلى أن يتوبوا إلى الله تعالى عما قد مضى وجرى من دعوتهم الناس إلى المشاركة في التحزب، وأن يبينوا بطلان ذلك كما بينوا جوازه. قال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإذا فعلوا ذلك فليبشروا بالأجر العظيم من رب تواب رحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإن استكبروا عن الحق وخالفوه فليحذروا من الوقوع في الفتنة. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأن الواجب هو قول الحق والعمل به مع قبول ذلك الحق ابتداء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فأنى تصرفون فأنى تصرفون. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.